أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكرنا الآية الثانية في سورة الفاتحة، قول الله عز وجل: الحمد لله رب العالمين، وأن الحمد والشكر يترادفان، والحمد أعم من الشكر، فالإنسان يحمد ربه أن يثني عليه الثناء الحسن الثناء الجميل على ما يستحق الله سبحانه وتبارك وتعالى لكماله ولذاته ولدلاله ولجماله سبحانه وتبارك وتعالى، ويثني عليه الثناء الجميل على ما يسجيه للعباد من نعم سبحانه وتبارك وتعالى. فالحمد لأنه يستحق الحمد، ثناء على الله عز وجل لأنه أهل لذلك بفرض أنه لم يعطي سبحانه ولكنه قد أعطى سبحانه، فاستحق الحمد على عطائه، يستحق أن يحمد لأسمائه الحسنى وصفاته العلى، ويستحق أن يحمد لما يعطي للعباد. والشكر لله سبحانه وتبارك وتعالى فيه معنى رد الجميل، في معنى الرد بالثناء على الله سبحانه وتبارك وتعالى على ما أنعم، فالشكر أخص من الحمد. الحمد استحقاق الثناء لأنه يستحق سبحانه وتبارك وتعالى، أعطى أو لم يعطيه ولكنه يعطي سبحانه وتبارك وتعالى. يستحق الثناء سبحانه في كل الأحوال التي يراها الإنسان خيرا والتي يراها الإنسان مصيبة وشرا، فيستحق الله عز وجل الحمد عليها. الشكر يكون على النعمة وعلى العطاء. وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أحاديث كثيرة في الحمد، منها ما قدمناها ومنها ما جاء في صحيح مسلم وغيره من حديث أبي مالك الأشعري، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، الطهور التطهر يعني بالغسل والوضوء، والحمد لله تملأ الميزان. كلمة الحمد لله تملأ ميزان العبد عند الله سبحانه وتبارك وتعالى، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. يعني لو أنها حجمت على مقدار حجم معين ويملأ دي حجم كلمة الحمد لله وسبحان الله تملأان ما بين السماء والأرض من عظمة هذه الكلمة وتلك الكلمة سبحان الله والحمد لله. وذكر الحديث وفيه: والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. أيضا جاء في سنن النسائي الحديث نفسه وفي: الحمد لله تملأ الميزان، الحمد لله تملأ الميزان، تملأ ميزان العبد يوم القيامة. كلمة الحمد لله لها ثواب عظيم جدا، وجاءت أحاديث في فضل هذه الكلمة لمن يقولها من نفسه، فيقول سبحان الله يعطى عليها 20 حسنة يعطيه الله عز وجل على سبحان الله، الحمد لله الله أكبر كذلك، لا إله إلا الله كذلك، الحمد لله من قبل نفسه أكثر من ذلك يعطى عليها 30 حسنة إذا قال الحمد لله من قبل نفسه. ولذلك اختلف العلماء أيهما أفضل، أن يقول العبد الحمد لله ولا أن يقول لا إله إلا الله، أي الكلمتين أفضل؟ الحمد لله فيها ثواب، ولا إله إلا الله فيها ثواب، هذا فيه ثواب وفيه ثواب. وجاء في حديث أن الحمد لله سبحانه يعطى عليها من الثواب أكثر من قوله لا إله إلا الله. هذا قد يكون من وجهة إنه في ثواب يعطى كذا، ولكن لا إله إلا الله في اعتقاد العبد هي كلمة توحيد، والكلمة التي يدخل بها الإنسان في الدين وفي الإسلام. وذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. فهنا ذهب البعض من أهل العلم إلى أن كلمة لا إله إلا الله أعظم، وهي كذلك، لأنه الحمد لله لا تدخل عبد الإسلام. لو إنسانا كافرا وقال الحمد لله، الكافر يقول الحمد لله والمسلم يقول الحمد لله، فلم يدخل الكافر الإسلام بهذه الكلمة الحمد لله، إنما يدخل الإسلام بقول لا إله إلا الله، بقول لا إله إلا الله. على ذلك كانت لا إله إلا الله أعظم، حتى وإن جاء في الحديث أنه يعطى على الحمد لله يقولها من قبل نفسه فيعطى عليها 30 حسنة ويعطى على باقي الكلمات 20 حسنة. هذا من ناحية، ولكن من ناحية أخرى أمر اعتقاد العبد قول لا إله إلا الله أعظم بكثير من غيرها من الكلمات وبكل خير. ولذلك جاء في حديث لعمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. خير ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم والنبيون من قبله، إذا هذه أعظم كلمة يقولها الإنسان. ولذلك كانت هذه الكلمة عند الوفاة، عند وفاة الإنسان حين يقول لا إله إلا الله، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فيرجى لمن ختم له بلا إله إلا الله أنه يكون أهل الجنة وألا يعذبه الله سبحانه تبارك وتعالى. فهذه أفضل الكلمات التي يقولها العبد لا إله إلا الله. أيضا جاء في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم في المعقبات التي لا يخيب قائلهن: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وعلم الرجل الذي سأله أن يقول هذه الكلمات، فالرجل كأنه بيعدها على يده فقبض يده على ذلك: سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر لا حول لا قوة إلا بالله. قال: لقد ملأ يده من الخير، ملأ يده من الخير. إذا كان الإنسان يستمسك بذلك ولا يزال يقولها فقد ملأ يده من الخير. فلذلك يستحب أن يقول كل هذه الكلمات. من الأحاديث الجميلة العظيمة اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض الوفاة أن العبد يقول لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله له الملك وله الحمد، لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا به. إذا كان يقول العبد هذه الكلمات في مرض وفاته ثم يموت كان مستحقا للجنة، يستحق الجنة. لذلك ينبغي على العبد أن يكثر من هذه، يحفظ هذه الكلمة، خاصة إذا كان مريضا يبقى على لسانه على طول هذه الجملة من الكلمات: لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله له الملك وله الحمد، لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا قال العبد ذلك يستحق أن يكون من أهل الجنة. بفضيلة أخرى أن الله يجيب العبد حين يقول ذلك، فيقول لا إله إلا الله والله أكبر، فالله يقول لا إله إلا أنا وأنا أكبر. لا إله إلا الله وحده، الله يرد على العبد ويقول لا إله إلا أنا وحدي. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يجيب الله عز وجل لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي، إلى آخر هذا الحديث. فهنا كانت كلمة لا إله إلا الله اللي تكررت ومعها هذه الكلمات الأخرى: لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله له الملك وله الحمد، لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. فاللي ثبتت في الجميع هي لا إله إلا الله، كلمة لا إله إلا الله. من عجز عن حفظ ذلك فليكن على لسانه لا إله إلا الله، كلمة لا إله إلا الله أعظم ما يقولها العبد وأفضل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم والنبيون من قبله. أجمع المسلمون على أن الله سبحانه تبارك وتعالى محمول على سائر نعمه، على كل نعمه سبحانه تبارك وتعالى. ومن أعظم نعم الله عز وجل على العباد نعمة الإيمان، في الإيمان. ولذلك أهل الجنة لما يدخلون الجنة قل الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الذي هدانا أنعم علينا بالإيمان الذي تسبب في إدخالنا هذه الجنة العظيمة. فالحمد لله الذي هدانا لهذا من أعظم نعم الله سبحانه وتبارك وتعالى. فالإيمان من الله سبحانه نعمة على العبد، العبد اكتسب ذلك فعمل بمقتضاه، ولكن الإيمان هذا من الله عز وجل نعمة ينعم بها على عباده سبحانه وتبارك وتعالى. الحمد لله كما ذكرنا أنه كلمة تجمع الثناء، كل المدح لله سبحانه وتبارك وتعالى، نثني على الله سبحانه وتبارك وتعالى. والحمد اللام هنا يقولون لام الجنس الاستغراق، استغراق معناها انه شوف لما انسان يقول الف حمد لله، الف حمد لله هذا كثير، مليون حمد لله، اتعب نفسك بقى وعد، ما تعد بقى اخر عدد تحفظه شوف يطلع قد ايه. ولكن لو قلت الحمد لله جمعت هذا كله لم يتعبك، تقعد تفكر بعقلك مليون وبعده تريليون وبعده كم، اضرب وحط كم صفر قدامها تعرف تعرف ما تعرفش، ولكن وفر عليك حط الألف بس. تتعب نفسك ليه في الألف ومية وخمسين؟ ولا لا لا الحمد بس تفهم ما تقول، تفهم ما تقول. ولذلك الآية الحمد، الحمد لله. لو تغيرت الضمة بقت فتحة تغير المعنى، يتغير المعنى. تقول الحمد لله الحمد، لو قال الحمد لله سبحانه وتبارك وتعالى ما بقاش الجنس هنا الآن، كأنك جئت بمصدر يعني أحمد الله حمدا، قد يكون كثيرا وقد يكون قليلا. لكن لما تقول الحمد يعني جمعت كل هذا الحمد في هذه الكلمة، قلت الحمد لله رب العالمين. قالوا هذه الألف واللام لاستغراق الجنس من المحامد، فهو يستحق الحمد سبحانه وتبارك وتعالى بأجمع، كل حمد يستحقه سبحانه وتبارك وتعالى، فله الأسماء الحسنى والصفات العلى. فهذا الحمد لله، الحمد إذا قلنا نحمد الله سبحانه وتبارك وتعالى حمدا. الحمد عظيم، وتحميدك لله سبحانه مبالغة في ذلك. الحمد أعم من الشكر، وهنا نحمد الله سبحانه. وسمي النبي صلى الله عليه وسلم محمدا، وسمي أحمد صلوات الله وسلامه عليه، محمد ينادى بين أصحابه بذلك. فلما عند الأنبياء من قبله سمي أحمد عليه الصلاة والسلام، أحمد هنا كأن أحمد أعظم من محمد عليه الصلاة والسلام، كأنه عندهم أنتم تحمدون الله، كل الأنبياء هو أحمدكم لله، هو أحمد خلق الله لله، هو نبينا صلى الله عليه وسلم. لذلك المسيح يبشر به يقول ومبشر برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد عليه الصلاة والسلام. يعني هنا أحمد الصيغة هذه التي فيها أفعل التفضيل، كأنه أحمد خلق الله لله. أكثر من يحمد الله سبحانه وتبارك وتعالى من الخلق هو نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب لما وجد وجاء النبي صلى الله عليه وسلم اسمه محمد صلى الله عليه وسلم، سمي بذلك أي أنه محمود عليه الصلاة والسلام. فكانت أحمد لها معنى ومحمد له معنى. محمد يعني يستحق أن يحمد على ما فيه من صفات جميلة صلى الله عليه وسلم، يستحق أن يثنى عليه على ما فيه، يبقى هو محمد. كأن محمد فعل من غيره له عليه الصلاة والسلام، أحمد فعل منه لله سبحانه تبارك وتعالى، فكان مذكورا عند الأنبياء من قبل مش بمحمد ولكن بأحمد عليه الصلاة والسلام. أما بين أصحابه فهو المستحق لأن يحمد على ما فيه من صفات الخير الجميلة العظيمة، فهو محمد صلوات الله وسلامه عليه. مدحه حسان ابن ثابت وذكر له في أبيات شعر جميلة، يقول أغر عليه للنبوة خاتمه، من الله مشهود يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه، إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد صلوات الله وسلامه عليه. الله المحمود وهذا محمد عليه الصلاة والسلام، ومحمد معنى محمود أيضا يعني يستحق أن يحمد، فشق له ربه سبحانه وتبارك وتعالى من ذلك اسمه. ذكرنا أن بعض أهل العلم قالوا أن الحمد والشكر معنى واحد، وأكثر أهل العلم على الفرق كما قدمنا بين الاثنين. دعا ابن عباس رضي الله عنهما قال الحمد لله كلمة كل شاكر، كل شاكر لله عز وجل يقول الحمد لله. وإن آدم عليه الصلاة والسلام حين عطس قال الحمد لله، آدم لما خلقه الله وهو في الجنة وتركه 40 عاما وهو مجندل في طينته، ثم نفخ فيه الروح عليه الصلاة والسلام، فأول ما أفاق آدم عليه الصلاة والسلام وحي عطس، عطس آدم، فإذا به يعلمه رب يقول الحمد لله، فإذا بالملائكة تقول يرحمك الله، يرحمك. كان أول ما شيء كلمة الحمد لله من آدم عليه السلام. وقال الله عز وجل لنوح عليه السلام فقل الحمد لله، فعلم هذه الكلمة الأنبياء، فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. وقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء. وفي قصة داود وسليمان وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين، وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. ودخل أهل الجنة الجنة فعلمهم الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، فتكررت. فكأن هذه أعظم من أن يقول الشكر لله وفي كل خير، سواء قال هذه ولا قال هذه. أيضا جاء عن شقيق ابن إبراهيم في تفسير الحمد لله يقول تحمد الله على ثلاثة وجوه، حمدك لله سبحانه، أولها إذا أعطاك الله شيئا تعرف من أعطاك، يعطيك الله يعني حين ينعم الله عز وجل عليك بالنعمة تعرف فضله سبحانه وتعرف قدرته، فهنا تحمد الله سبحانه. من حمدك لله أن ترضى بما أعطاك، من حمدك لله أنه ما دامت قوة الله قد أعطاك في جسدك أن تحمد الله سبحانه ببدنك، يبقى بلسانك، بقلبك، بأفعالك، تحمد ربك سبحانه تبارك وتعالى. الحمد لله. طيب هل ممكن الإنسان يطلب لنفسه المحامد ويطلب من الناس أن يحمدوه وأن يمدحوه؟ يقول لك لا، الله الذي يختص بذلك سبحانه، فالحمد له وحده سبحانه تبارك وتعالى، ولم يأذن في ذلك لغيره. إذ قال للعباد فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. لا تطلب من الناس أن يثنوا عليك، لا تطلب من الناس أن يمدحوك، ولكن تواضع، أنت مخلوق تتواضع لله سبحانه تبارك وتعالى. فقال في كتابه فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول المقداد، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم المداحين فأحثوا في وجوههم التراب. إذا رأيتم المداحين، لو اعتاد كل إنسان يقعد والناس يقعدوا يسمع عليه ويمدحوا فيه ويقولوا فيه شعر ويقولوا فيه كذا، ويستكبر على الخلق ويرى نفسه أعظم من الخلق، والله عز وجل جعل الحمد له سبحانه، الحمد له سبحانه. وغيره من الخلق تشكر الخلق على ما أنعموا به عليك، تشكر الإنسان أعطاك نعمة، يقول لك من لم يشكر الناس لم يشكر الله. ولكن الثناء على الناس، كثرة الثناء في وجوه الناس من وراء الناس، من الممكن هذا الشيء أن تثني عليه وراء، أما أمام الإنسان أن تثني عليه تستغر في نفسه، قد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ولذلك يقول العلماء يستقبح من المخلوق الذي لم يعطى الكمال أن يحمد نفسه، أن الإنسان يقول أنا لا لا لا يليق هذا الشيء أن يقول، لكن الله عز وجل يذكر عن نفسه ذلك، فهو المستحق أن يحمد، فحمد نفسه سبحانه، قال الحمد لله، وقال قل الحمد لله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ربه سبحانه لا أحصي ثناء عليه. الحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.